يا ربي الملك يا لك ربي الملك لك والأمر لك والأمر لك ما أعد لك يا رب يا وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. شهر رمضان كله، كل أيامه ولياليه فرحة وكرم وبذل ورحمة، كما أن كلها أيضا صلاة وعبادة وقيام ليل وقراءة قرآن. فالمسلمون جميعهم يكثرون فيه من مدارسة القرآن وفهم معانيه وتدبر آياته، بل إن العديد منا يعملون قدر استطاعتهم على ختام الكتاب الشريف في هذا الشهر الفضيل، مما ينعكس بالخير على النفس والعقل، فتصفو فيه الروح وتخشع فيه القلوب لتنال من الخير العميم الذي وعدنا به الله في كتابه الشريف. إن شهر رمضان ينفرد بأشياء يتميز بها عن سائر الشهور، وأبرزها صلاة التراويح، والتي هي من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله في هذا الشهر الفضيل. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام فيها دون أن يأمر بها أمرا مؤكدا، كما يأمر مثلا بأداء الفرائض. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتوفي عليه الصلاة والسلام والأمر كذلك في خلافة أبي بكر وجزء من خلافة عمر. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القادر قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس متفرقون، أي جماعات متفرقة، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل، فيصلي بصلاته الجماعة من 3 إلى 10. فقال عمر: أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، أي على إمام واحد، لكان أمثل، أي أفضل. فجمعهم على أبي بن كعب. وأخرج الشيخان وغيرهم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة الرسول في رمضان، أي إلى جانب صلاة القيام، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصليها 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يتبعهن ب4 أخرى، ثم يصلي 3. والمرجح أن الصلاة في المسجد أفضل، إلا إذا كانت ضرورة تدعو إلى الصلاة في البيت. عليك صلوات ربي وتسليماته يا خير خلق الله. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب.